من أنواع النقائص والعيوب. سلام. والشريف والند والسمي، وأن يكون لله سبحانه مثل في شيء من صفاته أو حق من حقوقه الخاصة به، فكل ما ينافي صفات الكمال أو فيه شراكة بين الله وأحد من خلقه في حق من حقوقه فإن الله منزه عنه. الثاني الإثبات، أي إثبات صفات العظم والكمال لله عز وجل، وهو نوعان: الإثبات على نوعين. الأول إثبات المجملات، كالكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك. والثاني إثبات المفصلات، كإثبات علم الله وقدرته وحكمته ورحمته ونحو ذلك. ومما يجدر التنبيه عليه أن النفي المحض ليس بمدح ولا كمال، إنما هو عدم، وإنما يكون النفي مدحا وكمالا مساء إذا تضمن إثبات ضده، كمال ضده، إثبات كمال ضد المنفي، إذا تضمن كمال إثبات ضد المنفي. فكل ما نفى الله عن نفسه من النقائص ومشاركة أحد من خلقه في شيء من حقه فإنما يراد منه إثبات ضده من الكمالات، كمال وحدانيته، كنفي العبث لإثبات كمال الحكمة، ونفي الشريك والنظير والند لإثبات كمال الربوبية والإلهية وكمال العظمة، ونفي النسيان لإثبات كمال العلم، وهكذا. قال المصنف: قد دخل في هذه الجملة، أي في مسألة الجمع بين النفي والإثبات، ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. قوله: ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص وهي التي تعدل ثلث القرآن، ما وجه كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ قيل لأن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة أنواع من العلوم. النوع الأول الإخبار عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وحكمته. الثاني تفصيل الأحكام وبيان الحلال والحرام والأوامر والنواهي. والثالث ذكر الوعد والوعيد والجزاء في الدنيا والأخرى. سورة الإخلاص اشتملت على النوع الأول، وهو ما تضمن من الأسماء والصفات والأفعال. وقال بعض العلماء لأن القرآن اشتمل على ثلاثة أنواع: توحيد وأحكام وأخبار، وهي اشتملت على أنواع التوحيد، أنواع التوحيد الثلاثة: سورة الإخلاص، هي سورة عظيمة، وهذه السورة فيها صفة الرحمن، فهي في التوحيد وحده، توحيد الله عز وجل. ولما كان ذاك الرجل الذي يختم بها كل ركعة، كل ركعة يقرأ ثم يقرأ يقول هو الله أحد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوه لما يصنع ذلك؟ قال: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. ويا لها من منزلة رفيعة عالية. وكذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وكأن الرجل تقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لتعدل ثلث القرآن. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الأحاديث التي ورد فيها أنها تعدل ثلث القرآن تبلغ مبلغ التواتر. التواتر ما رواه جماعة، يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. وهذه السورة قل هو الله أحد، قل هو الله لفظ الجلالة، الله علم على ذات الله عز وجل. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهو الذي ترجع إليه الأسماء، هذا الاسم يقال إنه الاسم الأعظم كما ذكر الإمام ابن كثير، لأنه يوصف بجميع الصفات. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس إله، هو الله الخالق البارئ المصور، فهو سبحانه المعبود بحق المألوه الذي يستحق أن يفرد بجميع أنواع العبادة. قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد. ما معنى الصمد؟ نعم، منها يصمد إليه الخلائق بقضاء الحوائج، قيل هو الذي لا جوف له، وقيل الكامل في علمه وفي قدرته وحكمته وعزته، وكلها معاني ذكرها أئمة السلف، علماء السلف. قل هو الله أحد، الله الصمد، السيد الذي كمل في سؤدده وشرفه وعظمته، لم يلد ولم يولد، ليس له ولد ولا والد. وفيه رد على من؟ على النصارى. قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وعلى مشرك العرب الذين نسبوا لله البنات، ألكم الذكر وله الأنثى؟ قال في الآية الأخرى الملائكة بنات الله. ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. فهذه السورة جمعت بين النفي والإثبات. قل هو الله أحد الله الصمد، هل هذا إثبات أم نفي؟ إثبات. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي، هذا نفي. قال المصنف رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، الآية. وهذه الآية آية عظيمة، أوصانا صلى الله عليه وسلم أن نقرأها بعد كل صلاة. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. نقل الإمام ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: ما ترك إلا نسيانا أو شيء من هذا. ينبغي أن نحرص على قراءة هذه السورة بعد كل صلاة، وكذلك يقرأها المسلم الصباح والمساء وقبل النوم، كما في حديث أبي هريرة عندما كان حارسا على بيت المال وأتاه الشيطان في أول ليلة على صورة سارق يريد أن يسرق من بيت المال، فأمسكه فقال له وعده أنه لن يعود، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذب وسيعود. في الليلة الثانية مثل ما حصل، جاء فأمسكه فوعده أن لا يعود. ثم في الليلة الثالثة جاء فأمسكه فقال: ألا أخبرك بشيء؟ إذا فعلته أو قلته لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حافظ. تقرأ: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد صدقك وهو كذوب. صدقك في هذا لكنه كذوب. فهذه الآية عظيمة بإذن الله، يقرأها الإنسان لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. وقد احتوت على خمسة من أسماء الله الحسنى: الله الحي القيوم العلي العظيم. قالوا: وإلى الحي ترجع معاني صفات الذات، وإلى القيوم ترجع معاني صفات الفعل. وتضمنت 26 صفة، منها صفة الألوهية وانفراد الله بها والحياة والقيومية والعلو والعظمة وانتفاء السنة وانتفاء النوم وإثبات العندية. وفيه رد على الحلولية وإثبات الإذن وعموم العلم وإثبات المشيئة وكمال العظمة والقيومية والقدرة وكمال العلم والرحمة والحفظ والعلو، كلها في هذه الآية العظيمة، وهي جديرة بالقراءة والقراءة في تفسيرها وفهم معانيها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا هو، جمعت بين النفي والإثبات. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. والإله هو الذي تأله القلوب أي تؤلهه فتعبده بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء والإجلال. فعبادة الرحمن تتضمن أمرين: كمال محبة الله وخوفه، وكمال الذل والانقياد له. يقول ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. الله لا إله إلا هو الحي، الحي من أسماء الله الحسنى الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والعقل والفطرة، وهو متضمن لإثبات صفة الحياة الكاملة لله عز وجل على ما يليق بجلال الله وعظمته. فحياة الله أزلية أبدية كاملة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي الذي لا يموت، فليست كحياة المخلوقين ناقصة معرضة للزوال والفناء. حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنها ذاتي ولا يكيف الحجى صفاتي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه. والمقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا بإقامته جل وعلا، وهذا من كمال قدرته وعزته. وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال، فكمال القيومية لكمال الحياة. فالله تعالى هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. منزه جل وعلا عن السنة، والسنة هي مقدمات النوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. قيل إن الحي القيوم هو الاسم الأعظم لله عز وجل، وقيل السنة هي النعاس الخفيف، النوم الخفيف يكون في العين فقط، والنوم أقوى من السنة وهو أخو الموت يكون في القلب. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، ملكا وخلقا وعبيدا. فهو يملك جل وعلا العالم العلوي والسفلي، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بعلمه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله تعالى، أن يأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع وأن يرضى عن المشفوع له، قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا ورضي له قولا. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى لمن ارتضى. فالشفاعة لابد لها من هذه الشروط: إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له، أن يكون هذا المشفوع فيه من أهل التوحيد. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال له: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي الحديث الآخر: إن شفاعتي نائلة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه خالصا من قلبه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات والأرض ملك لله تعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، علمه واطلاعه محيط بالأمور الماضية والمستقبلة، فلا يخفى عليه منها شيء. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما مضى وما يكون في المستقبل، كله عند الله عز وجل. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. العباد لا يعلمون شيئا من علم الله إلا ما علمهم الله إياه على ألسنة رسله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يعلمون شيئا إلا ما علمهم الله على ألسنة رسله. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الكرسي موضع القدمين من الرب جل وعلا. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة أو حلقة في صحراء في فلاة. والرحمن على العرش استوى. ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يشق عليه ولا يثقله، لا يثقله حفظ العالم العلوي والسفلي، ولا يؤوده حفظهما لكمال قدرته وقوته جل وعلا وعظمته، لكمال قدرته وعظمته جل وعلا. قال: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وهو العلي بجميع أنواع العلو، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. وأهل البدع لم يخالفوا في أنواع العلو إلا في نوع واحد، وهو علو الذات، علو الذات. صح في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: أي آية أعظم في كتاب الله؟ أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. وهذا يدلنا على أن العلم بكتاب الله هو أشرف العلوم بتعلقه بأشرف كتابه كتاب الله عز وجل. ثم أورد الحديث قال شيخ الإسلام: ولهذا من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. الشيطان يطلق على كل متمرد عاث من الجن والإنس، من شطن إذا بعد سمي بذلك لبعده عن رحمة الله، أو من شاط يشيط إذا اشتد، أو من شاط يشيط إذا اشتد. لا يقربك شيطان. ولهذا جاء في الحديث المار بين يدي مصلي قال: فليدافعه فإنما هو شيطان. وهناك شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يقول بعض العلماء: شيطان الجن تستعيذ منه يروح، لكن شيطان الإنس أحيانا يكون أشد. نسأل الله العفو والعافية. قال المصنف رحمه الله: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، وأغنني من الفقر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لأزليته وأبديته سبحانه، واسمان لعلوه وقربه، لعلوه وقربه. فأوليته سبحانه سابق على أولية كل ما سواه، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء ما علا منه، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. وهذا قرب الإحاطة العامة، قرب الإحاطة العامة. وقد استفدنا كما يقول الشيخ ابن عثيمين من هذا الحديث خمس صفات: الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية، والظاهرية والباطنية. الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. دلالة ظاهرة على أن الله متصف بهذه الأوصاف على الإطلاق، ففسر صلى الله عليه وسلم الإثبات بالنفي، فجعل الصفة الثبوتية سلبية، مع أن الصفات الثبوتية أكمل وأكثر. إنما جاء ذلك التفسير للدلالة على الأولية المطلقة والآخرية المطلقة، لأن الصفات تنقسم الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية وهي أنواع الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وقيل كذلك صفات ذاتية فعلية. والصفات السلبية هي التي نفاها الله تعالى عن نفسه كالسنة والنوم واللغوب إلى آخره، وما مسنا من لغوب. فإحاطته سبحانه بكل الأوائل وإحاطة آخريته سبحانه بكل الأواخر. قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الظاهر اسم خاص بالله فلا ينطبق على غيره، ولهذا لا يسمى به أحد سواه، وهذا يدل على العلو المطلق. وكذلك الباطن اسم خاص بالله فلا ينطبق على غيره فلا يسمى به أحد سواه، وهذا يدل على القرب والمعية. ولهذا فسره صلى الله عليه وسلم بقوله فليس دونك شيء. فما من ظاهر إلا والله تعالى فوقه وليس فوقه شيء، فالظاهر علوه وعظمته. وما من باطن إلا والله دونه فليس دونه شيء، والباطن قربه ودنوه. وعطف أسماء الله الحسنى وصفاته العلى بعضها على بعض بحرف العطف هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لها فوائد. أولا تأكيد الاسم أو الوصف السابق، لأنك إذا عطفت عليه جعلته أصلا والأصل ثابت مؤكد. ثانيا إفادة جمع الذات الإلهية العظيمة لتلك الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولا يلزم لذلك تعدد المسمى أو الموصوف، بل ذلك دليل على تغاير الأسماء والصفات من حيث المعنى والمقتضى، وهذا يدل على تنوع الكمالات وتنزيه الله تعالى عن صفة النقص. هذه الآية العظيمة فيها هذه الصفات العظيمة التي يجب أن نتأملها وأن نقف معها. قال وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل على الحي الذي لا يموت أي فوض أمورك إليه، فالتوكل هو تفويض الأمور على الله تعالى في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. والتوكل على الله من أنواع العبادة، وهو واجب ولا ينافي الأخذ بالأسباب. يقول أهل العلم التداوي لا ينافي التوكل على الله، الاكتساب لا ينافي التوكل على الله، قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. في هذه الآية كذلك إثبات الحياة الكاملة لله عز وجل ونفي الموت عنه، ففيه الجمع بين النفي والإثبات، إثبات الحياة ونفي الموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وأما المخلوق أو من استفدت منه في أمر أو فتعتقد أنه سبب وأن الأمور كلها بيد الله. وأما توكيل شخص في عبادة مثلا عجز عنها الإنسان يوكله في حج أو في عمرة العاجز، أو في رمي الجمرات، أو في قبض الصدقات، هذا جائز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له عمال يوكلهم لقبض الزكاة، أو يوكل شخص يبيع، هذا جائز. قال: وهو الحكيم الخبير. الحكيم الخبير، الحكيم له معنيان. أولا أنه الحاكم بين خلقه بأمره الكوني وأمره الشرعي في الدنيا والآخرة. الحاكم بين خلقه في أمره الكوني وأمره الشرعي. الثاني أنه المحكم، المحكم، المتقن للأشياء، المتقن للأشياء، مأخوذ من الحكمة، وهي وضع الأشياء في مواضعها، وضع الأشياء في مواضعها. وقيل حكم الله ينقسم إلى قسمين: حكم الله الكوني، ما قضاه على عباده من الخلق والرزق والجاه والموت، هذا من معاني ربوبيته. والثاني حكم الله الشرعي، وهو ما جاءت به رسله ونزلت به كتبه، هذا حكمه الشرعي. قال: وهو الحكيم الخبير. الحكيم الخبير. وقد أنكرت الجهمية والأشعرية وغيرهم من طوائف الضلال ثبوت هذه الصفة، صفة الحكمة لله عز وجل، ويرد عليهم بأن نفي الحكمة عن الله تعالى أمر خطير، أمر خطير، لأنه يتضمن نفي الإرادة والقدرة، ولازم هذا نفي فعل الرب جل وعلا. ولأن عدم الحكمة عبث ونقص يتنزه الله تعالى عنه، وإثبات الحكمة كمال، يحمد عليها. قال: وهو الحكيم الخبير. الخبير من الخبرة، وهو الإحاطة ببواطن الأشياء وظواهرها. يقال: خبرت الشيء إذا عرفته على حقيقته. فهو سبحانه الخبير الذي أحاط ببواطن الأمور وخفاياها كما أحاط بظواهرها. قال تعالى: فاسأل به، اسأل به خبيرا. والشاهد من هذه الآية أن فيها إثبات اسمين من أسمائه سبحانه: الحكيم الخبير والخبير، وهما يتضمنان صفتين من صفاته، وهما الحكمة والخبرة. قال: وهو الحكيم الخبير. ما قال جل وعلا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها فكل ما يلج في الأرض يدخل في الأرض كل ما يدخل في الأرض من القطر ومن البذر البذور والكنوز والموتى يعلمه الله وما يخرج منها من النباتات من المعادن ونحو ذلك يعلمه وما ينزل من السماء من المطر ومن الملائكة يعلمه الله وما يعرج فيها أي ما يصعد إلى السماء من ملائكة وأعمال يعلمه الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه كذلك الملائكة في سورة فاطر جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع إلى آخر الآيات نزل به الروح الأمين فيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما يعرج فيها وفي هذا إثبات علم الله سبحانه المحيط بكل شيء المحيط بكل شيء أحاط علمه بجميع المخلوقات يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون جل وعلا قال سبحانه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين علم الله محيط بكل شيء وأن الله قد أحاط بكل شيء علما إن الله بكل شيء عليم والله واسع عليم وعنده مفاتيح الغيب عند الله وحده خزائن الغيب وما يتوصل به إلى علمه لا يعلمها إلا هو فمن ادعى علم شيء منها فقد كفر قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول قالوا هذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت قال ويعلم ما في البر أي اليابس من السكان والنباتات والدواب والبحر ما في البحر من حيوانات من جواهر ولؤلؤ إلى آخره وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ورقة تسقط في أي مكان يعلمها الله عز وجل الله أكبر في البر ولا في البحر البحر في أشجار ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الله أكبر كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ مكتوب مسطر في اللوح المحفوظ وفي هذا إثبات أنه لا يعلم الغيب إلا الله وأن علمه محيط بكل شيء جل وعلا وفيه إثبات القدر والكتابة في اللوح المحفوظ حتى الأنبياء الله تعالى يطلعهم إذا أطلعهم الله تعالى لا الغيب ما اختص الله به إلا ما أطلعهم الله إياه ولهذا قال تعالى عنه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء وما مسني السوء لعلنا نقف ما نبغى أنتم محلكم بعيد بعض الإخوة. ها؟ أبداً إحنا ما عندنا مانع. نكمل إلى خلني أو إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء. قول الله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الله أكبر. لا يكون حمل ولا وضع إلا والله عالم به، فلا يخرج شيء عن تدبيره وعلمه جل وعلا. ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. في أي يوم تحمل، في أي يوم تضع، نوع الحمل. ولهذا الحمل في مرحلة منه ما أحد يدري الحمل، لا يعلم ما في إن الله عنده علم الساعة وينزل غيث ويعلم ما في الأرحام. الأطباء يعرفون متى إذا تخلق، إذا تخلق بعد 4 أشهر ممكن يعرف خلاص أصبح له أيدي وأرجل، لكن قبل أن نطفة ما علمها. وحتى ممكن، لكن أقول قبل هذه المرحلة ما يصح. قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. إلا بعلمه، علم الله تعالى المحيط بكل شيء. قال الله سبحانه لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير أي قادر، أي قادر، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فلا يخرج عن علمه شيء كائنا من كان. وفي هذا إثبات علم الله المحيط بكل شيء، وإثبات قدرته جل وعلا على كل شيء، وإثبات قدرته جل وعلا على كل شيء. فالله تعالى هو القدير، من أسمائه القدير، وهو ذو القدرة الكاملة، وصفته القدير وصفته القدرة، من الصفات القدرة، من الصفات الذاتية الثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. قال بقوله تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق لا رازق غيره سبحانه، الذي يرزق مخلوقاته ويقوم بما يصلحهم، فهو كثير الرزق واسعه فلا تعبدوا غيره. ذو القوة أي صاحب القوة التامة الذي لا يعتريه ضعف. المتين البالغ في القوة والقدرة، نهايتهما فلا يلحقه في أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب. قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ورزق الله ينقسم إلى قسمين، رزق عام ورزق خاص. الرزق العام ما ينتفع به البدن من حلال وحرام، سواء كان المرزوق مسلم كافر، رزق عام. الرزق الخاص ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح. الرزق العام قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. والرزق الخاص كما في قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ثم قال المصنف رحمه الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذه رد على من؟ على المشبهة والممثلة. وهو السميع البصير رد على المعطلة، رد على المعطلة. وأهل السنة وسط بين أهل التمثيل وأهل التعطيل. قال وهو السميع البصير الذي يسمع جميع الأصوات، البصير الذي يرى كل شيء ولا يخفى عليه شيء. الله تعالى من أسمائه السميع، من صفاته السمع، من أسمائه البصير، من صفاته البصر، صفة البصر. لكن وكذلك الإنسان مخلوق، جاء في الآية أنه سميع بصير في سورة الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الاتفاق في الأسماء هل يقتضي الاتفاق في المسميات؟ لا. ما هي القاعدة؟ الاتفاق في الأسماء لا يقتضي الاتفاق في المسميات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. والقول في الصفات كالقول في الذات، كما أن لله ذاتا تليق بجلاله وعظمته فإن له صفات تليق بجلاله وعظمته، والخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. هذه قواعد مهمة يجب أن ترى. وقوله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. نعم، نعمة من ألفاظ إيش؟ المدح. كأنه قيل نعم شيئا أو نعم شيئا يعظكم به، يعظكم به. وقيل إنها موصولة أي نعم الشيء الذي يعظكم به، أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل إلى آخره. إن الله كان سميعا بصيرا، إثبات السمع والبصر لله عز وجل. وفي الآية نفي مماثلة المخلوقات لله، نفي مماثلة المخلوقات لله عز وجل. السمع والبصر من الصفات الذاتية الخبرية التي تليق بجلال الله وعظمته عز وجل. والسميع من أسماء الله تعالى، والسمع من أسماء الله له معنيان. الأول سمع بمعنى الإجابة أي مجيب الدعوات، إن ربي لسميع الدعاء، وهذا من الصفات الفعلية. الثاني سمع بمعنى مدرك المسموع الصوت، مدرك المسموع الصوت، وهو أقسام. سمع يراد به عموم إدراك سمع الله لعموم الأصوات، كما قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله والله يسمع تحاورك. إدراك عموم إدراك سمع الله لعموم الأصوات. والثاني سمع يراد به التأييد والنصر، وهو من الصفات الفعلية لأنه مقرون بسببه. قال تعالى لموسى وهارون عليه السلام إنني معكما أسمع وأرى. سمع يراد به التأييد والنصر. ثالثا سمع يراد به الوعيد والتهديد. الوعيد والتهديد. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذا سمع يراد به التهديد والوعيد. نعم.